فهو فاسق لاختياره الجلوس وعدم الإنكار وترك المغادرة، ومن جلس فيها مكرها أو لينقل ما فيها إلى المسلمين ليحذروا ونحو ذلك فليس عليه شيء. وفي الآية خطورة شأن الجليس وتأثر مجالسه به، وفيها وجوب تجنب أهل المعاصي، وفيها تواصي أهل الكفر بعداوة الدين والاستهزاء بآيات رب العالمين، وفيها أن مخالطة الكفار عدواها تسري إلى القلب فتفسده، لأن عدوى مخالطة، وفيها أن عدوى مخالطة الكفار تسري إلى القلب فتفسده، وفيها أن من حضر منكرا فعليه أن يزيله وينكره، فإن عجز وجبت عليه المغادرة، وفيها تأكيد القرآن المدني على حقائق القرآن المكي، ولذلك جعل الله القرآن مثاني. طيب ايش يقول له؟ وهذا من معاني ان القران مثاني. طيب وهذا من معاني ان القران مثاني. طيب وفيها أنه يجوز الجلوس مع الكافر إذا خلى المجلس من المنكر، وفيها أن المنافقين كانوا يركنون إلى المشركين واليهود ولما تشابهت قلوبهم اشتركوا في المجالس، وفيها غيظ المنافقين والكفار من أهل الإيمان ولذلك اجتمعوا على الطعن في كتاب الله، وفيها وجوب تعظيم وتوقير آيات الله، وفيها منع المؤمنين من حضور مجالس الكفر لإظهار التمايز بينهم وبين المنافقين، وفيها أن البقاء في مجلس المنكر يضعف الإيمان وينافيه، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وجود إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، وحسنه الألباني في غاية المرام. وفيها مع التي قبلها الإشارة إلى العلاقة بين المجالسة والموالاة، وأن كثرة المجالسة تؤدي إلى الموالاة، وكم من أناس كانوا من أهل الاستقامة فلما كثرت مجالستهم لأهل الفسق والنفاق انحرفوا وزاغوا. وفيها أن الرضا بالمعصية معصية، وفيها أن الراضي بالمنكر والساكت عليه يؤاخذ عنه، وفيها أن الراضي بالمنكر والساكت عليه يؤاخذ عند الله ولو لم يباشر المنكر ويفعله، وفيها أن أول الشر سماع الشر، وبعض النفوس ضعيفة تتخطفها الشبه الشبهات وتسري إليها المشاركة في المحرمات. وفيها رد على من أجاز مجالسة أهل الكفر والفسوق والعصيان وسمى ذلك، تسامحا ومرونة وحيادية وحسن معاملة ونحو ذلك. وفيها وجوب إظهار المخالفة للمشركين والفاسقين، وفيها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وفيها أن الراضي شريك، وفيها تحريم تهيئة المجالس لأصحاب الإثم والعدوان، لأن تحريم الإعانة أولى من تحريم القعود، وفيها أنه يحرم الوقوف مع أهل المنكر أو الاضطجاع، إذ ليس المقصود من الآية القعود. إذ ليس المقصود من الآية القعود نفسه أو نفس القعود، إيه ما هي رفع الكبر؟ إذ ليس المقصود من الآية القعود نفسه، وإنما المراد المكث والبقاء على أي حال كان. نعم. إذ ليس المقصود من الآية القعود نفسه، وإنما المراد المكث والبقاء على أي حال كان. وإنما عبر بالقعود لأنه هو الغالب في المجالس، وفيها تأييد الإعراض المذكور في آية الإنعام. هذا واحد كذا يكسر الهمة. وفيها تأييد الإعراض المذكور في آية الأنعام بالنهي عن القعود في آية النساء، وفيها تقديم ذكر المنافقين على الكفار تنبيها على العدو الأخفى، وفيها محاربة الانتشار بالإنكار. احنا غيرناها هذه. ايوه وفيها أن إنكار المنكر يمنع انتشاره بين الناس. وفيها أن إنكار المنكر يمنع انتشاره بين الناس، والتهاون في الإنكار يؤدي إلى الانتشار. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فكما اجتمع الكفار والمنافقون في الدنيا على الطعن في آيات الله، فكذلك يجمعهم الله في جهنم يوم القيامة. وفيها تحريم الاجتماع على أي باطل كان. وفيها وفيها التحذير من جلساء السوء، ومفهومه الحرص على مجالسة الصالحين. وفيها إثبات النار وأنها واسعة. طيب، ننتقل إلى قوله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا. مثل وصف الواقع أنه كان يجلسون إليهم لأن صدورهم تنثرج بسماع الكفر. هو طبعا ما يستطيع الطعن في الظاهر، لكن إذا جلس مع اليهود طعن لكن كان كده أقول يعني هل ذكرنا فائدة معناها؟ وفيها شحن الكفار بعضهم لبعض، أيوة التواصي والتعاون بين الكفار في طعن في الدين، يعني جلوس المنافقين مع اليهود أنه يعني يشحن بعضهم بعضا ويقلب بعضهم بعضا خلاص ماشي. طيب تمام، يقول: وفيها إظهار الغضب لله تعالى، لأنه إذا جلس ما يظهر، لن يظهر غضبا. إذا قام، إذا غادر، هذا معناه إظهار الغضب، إظهار الغضب لله تعالى مهمة. حنا قلناها بس ما أدري هل قرأناها الآن؟ أنا كأني ما مرة ثانية. إحنا ذكرناها في الدرس الماضي. لا في هذا الشهر في فائدة 28 وفيها أن جزاء من جزء العمل. كم سمع الكفار والمنافقين في الدنيا على 28 انت رقمتها. وفيها ان جزاء قبل ما نضيف اخر فائده قبل ما نضيف وفيها ان الجزاء من جنس العمل، فكما اجتمع الكفار والمنافقون في الدنيا على الطعن في ايات الله فكذلك يجمعهم الله في جهنم يوم القيامه. أيوة. والحاج مرة ثانية. أي هو يبغى يدخل اللي يعني اللي يستهزئ بالآية والحديث لتعصبه لمذهبه. فهو متعصب لمذهب، إذا جبت له آية أو حديث تخالف مذهبه يقول هذه الآيات تبعتكم، روح أنت وشوف، يعني هيك بأي أسلوب، يعني مثلا في استهزاء وسخرية، فإنه داخل في الآية، مع أنه قد يعني يكون يدعي أنه هو فقيه يعني أو يعني صاحب علم. أنه من الناس من يحملهم التعصب المذهبي على الاستهزاء بالآية والحديث فيدخلون في هذه الآية. ذكرها طيب نقول ويدخل في هذه الآية كل من يستهزئ أو وفيها أن كل من يستهزئ بآية أو حديث لمخالفة لمخالفتها لبدعته لمخالفتها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبدعته أو مذهبه تعصبا. طيب وفيها أن وفيها أن كل من استهزأ بآية أو حديث تعصما لبدعته أو مذهبه فهو داخل في هذه الآية. وفيها أن كل من استهزأ بآية أو حديث تعصبا لبدعته أو مذهبه الحين في مثلا ناس عندهم انحراف فيقولون نحن نمشي على المقاصد والمصالح ما لنا دخل بالنصوص، فإذا جبت له نص يخالف ما يقول به، يعني لو قال الآن الناس علاقاتهم تشابكت وتداخل بعضهم مع بعض وانه الان يعني المكاتب والمصانع والمعامل ليش كلها فيها رجال ونساء، فالمصلحة تقتضي مصافحة الرجال للنساء، لانه يعني سيلتقون، وما هو معقول انه ما هو معقول انه يعني كل يوم يشوف الرجل يشوف المرأة مثلا في المكتب، يجي الصباح وفي الدوام وفي الاجتماعات وفي المدري ايش ما يصافحها. فاذا المصلحة تقتضي ان يصافح. فجيت تقول له لكن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه من يعني رجل مس امرأة لا تحل له، يقول خله في جيبك مثلا، يقول أحاديثكم هذه خلوها في جيوبكم. هذا سيدخل في الآية طبعا. أو إذا واحد في أنتم في مجلس وقام واحد تكلم قال يعني الآن اجتماعات العمل واللقاءات، والآن التقاء الجنسين بالكثرة هذه لازم يعني يكون فيها حسن تعامل، و لازم يكون في ابتسامة يعني ومصافحة، ولازم فقلت له لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذا، قال هي حديثك هذا خله في جيبك. فهذا يكفر إذا عرف صحة الحديث يكفر. ومثل هذا يجب الرد عليه وتوبيخه وتبكيته وإنهره وزجره والإشهاد عليه ورفع دعوة ضده، هذا لازم الإشهاد ورفع دعوة ضد هؤلاء. هي كم دعوة تطلع تنتهي بالاستتابة ولا تنتهي بالقتل؟ خلاص تهدأ كل الأمور. يعني شوف مثل هذا الساحر الآن الذي قبض عليه متلبسا بالسحر، لو قتل كما هو حد الله في السحرة، كم ساحر في الدنيا في البلد سيخاف ويتحسس رقبته؟ كثير. هذه هيبة تطبيق الحدود الشرعية. يعني الله جعل لحدوده هيبة سبحان الله، ليست مثل قوانين حتى الكفار. يعني القوانين اللي عندهم احيانا يقتلون يعني على، لكن ما لها هيبه، ليس للقتل هيبه كهيبه القتل في الحد الشرعي. وفيها ان كل من حمله تعصبه لبدعته أو مذهبه أو منهجه على الاستهزاء بآية أو حديث فإنه داخل في هذه الآية. وفيها أن كل من يحمله هواه وتعصبه لبدعته أو مذهبه أو منهجه على الاستهزاء بآية أو حديث فإنه داخل في هذه الآية. وفيها أن كل من يحمله هواه وتعصبه لبدعته أو مذهبه أو منهجه على الاستهزاء بآية أو حديث فإنه داخل في هذه الآية. في شيء آخر؟

فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم، إذ هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، بقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، إذن ابن كثير رحمه الله ركز على قضية أن المنافقين ينتظرون زوال دولة المسلمين، وأي حرب تحصل ينتظرون. إذا كان للمسلمين انتصار قالوا: ألم نكن معكم؟ وإذا كان الكافرين نصيب من النصر والغلبة الله، قالوا: ألم نستحوذ عليكم، يعني نساعدكم؟ لكن إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ ألم نكن معكم في الظاهر، والثانية ألم نستحوذ عليكم ونعينكم في الباطن. هذا الفرق. ولذلك قدر الله أن يكون هناك للمسلمين انتصارات وهزائم. يعني المنافقون لن يكشفوا إذا كان كله انتصارات للمسلمين. فإذا حصلت هزيمة للمسلمين يحصل انكشاف، لأن المنافقين يتكلمون، وما صار في المنافقين جرأة على الكلام إلا بعد ما وقعت غزوة أحد، لأنه هو بعد بدر ماذا حصل؟ انكتام، انكتموا خلاص، انكتموا. وقال عبد الله بن أبي إن هذا أمر قد توجه جمع، فلا بد من ركوب الموجة، لازم نكون معه، ما في حل. يعني خصمك إذا ما تستطيع تتغلب عليه امشي معه، هذا النفاق. طيب، مشوا معه، لما صارت هزيمة أحد خلص يعني كل من كان سكت بعد بدر تكلم بعد أحد. فإذا لولا حصول هذا ما انكشف الانكشاف ما حصل. إذا هناك فإن كان لكم فتح وإن كان للكافرين نصيب. لاحظ فإن كان لكم فتح وإن كان للكافرين نصيب. إذن فيه حدث هذا وحدث هذا ولا بد يحدث هذا وهذا حتى تظهر الأمور. لو كل هزائم المسلمين صار المنافقون كفار خلص خلاص ما في منافقين أصلا. ولو كان إيش اسمه هذا كل انتصارات المسلمين سيبقى المنافقون بدون انكشاف وهذا في ضرر بالغ في ضرر بالغ. ولذلك أنا أقول الآن في واقعنا لو كان مثلا أهل الدين دائما لهم القوة والغلبة والسيطرة في الواقع طيب يعني أنا يقولوا التيار الديني طيب لو كان التيار الديني دائما له الغلبة لو كان التيار الديني دائما له الغلبة وله التفوق وله يعني الظهور المنافقون سيبقون حركة خفية حركة زندقة خفية تعمل في الأسفل ويعني مكرهم وشرهم لما يصير ما يسمى بالتيار الديني يعني يبتلى ويظهر للمنافقين إيش راح يصير للمنافقين علو ظهور. ماذا سيحصل؟ سيتكلمون بكل ما لديهم خلاص فتظهر الحقائق. أنت من أول كنا نشوفك في حارتنا نفكرك يعني موظف عادي أثر أنك طلعت من رؤوس المنافقين حنا ما ندري يعني أنت الآن يعني بهذه الكتابات وهذا الكلام وهذا التصريح أنك طلعت أنت الآن ضد الدين يعني إحنا كنا نظنك مع الدين وكنا فيظهر سيعقب هذا. الآن المنافقون لهم ظهور كبير واضح الآن لهم ظهور من مقالات وفي الصحف ويعني استعلنوا بنفاقهم استعلنوا إن كان طلع اللي في تحت طلع على السطح. شوف لا بد أن يعقب ذلك ظهور لأهل الدين. ما يمكن الله يذر المنافقين أيضا في علو. فقدر الله أن يكون المنافقين ظهور الآن. لو تقارن مثلا بالسنوات اللي قبلها ممكن تقول أهل الدين كان لهم ظهور أكبر ومشايخهم وكلام علمائهم كان على العين والرأس وكان في يعني أكثر الناس متوجهين أولى للدين وكان في أمر الدين في ظهور وكانت طيب. الآن إيش حصل؟ ظهر أمر المنافقين واستعلنوا طلعوا وصار لهم ظهور وصار لهم قوة وصار لهم عليكم السلام ورحمة الله. الحكمة الإلهية في الانكشاف حصلت الآن الحكمة الإلهية في الانكشاف حصلت. ومن الذي على الكفر وعلى الزندقة وعلى الانحلال وعلى ويريد التخلص من الدين ومن أهل الدين ومن علماء الدين ومن قضاة الدين ومن الآمرين بمعروف ونهي عن المنكر واللي خلص المؤسسة الدين وغي خلص يتخلص من كل شيء في الدين يلا طيب خلص. فظهروا انكشاف حصل طيب. ماذا سيكون وراء ذلك؟ طبعا المنافقون يقولون خلص هذه هي النهاية يعني زي صراع الحضارات لما هذا قال منتج قال خلص هي هو أو يعني نهاية العالم هذا فوكوياما إنه خلص نهاية الحضارات يعني نهاية الحضارات نهاية إنه هي العالم طيب تطور انتهى بالحضارة الأمريكية خلاص هذه نهاية العالم وهذه التي ستسود وتستمر لأنهم أصلا ما يقولون البعث والنشور طيب. فقال العالم تطور فوكوياما نظريات البشرية تطورت كانوا في العصر الحجري والعصر إنسان الكهف الأول وبعدين مدري إيش اخترعوا بعدين اخترعت كان اختراع العجلة الدائرية هو أهم اختراع للبشرية في ذلك الوقت لأنه ساهم في نقل الآلات النقل وسيلة النقل فبعد ذلك صارت طبعا يعني السيارات لأنه العجلة المهم فنقل العربات حركة النقل تطورت البشرية من إلى اختراع الآلة البخارية الكهرباء العصر الحديث شو اسمه الصناعات الآلة قيام الحروب طيب انتهت توجت بخلاص الحضارة الأمريكية اللي هي قمة العالم والنهاية النضج البشري وهذا اللي حتهيمن وخلاص وتستمر هذه نظرية اللي خرجوا بها ما مضى ولا يعني سبحان الله ما مضى شيء سنة سنتين ما مضى يعني على هذا الكلام يعني فأكذبهم الله بالأزمة المالية فتراجعوا لورا تراجعت قوتهم يعني انكسروا يمكن النصف يعني طيب ماشي ضعف غيرهم فسبقوا هم أقوى من غيرهم بس كله مجروح كله جريح يعني باللي حصل الشاهد إنه ما كان الله ليذر الحال على شيء واحد لازم المداولة وتلك الأيام نداولها بين الناس لازم كذا هذه سنة إلهية فلذلك الآن لازم تنزل هذه تطلع أخرى تطلع تنزل دولة تطلع أخرى تنزل كذا لازم اللي يسموه الآن مثلا المواجهة بين التيار الإسلامي والتيار العلماني نفس العملية المنهج هو ما في يعني ما لدني لكن التيار العلماني أخبث لأنه يريد أن يجر ناس من أهل الدين إلى صفه ليعينوه فيحرفهم ويشترك معهم في كفره وانحرافه وإلحاده وزندقته وسعيه للفجور ونشر الفساد وعلى رأس ومنه الفساد الأخلاقي طبعا أهل شهوات يعني في النهاية مش ناس يعني ممكن تجد واحد شيوعي مخلص للشيوعية بس عفيف يعني هو وزوجته بس ما عنده علاقات تيار علماني لا ما في تيار ليبرالي علماني الشهوات من الأساس يعني أصلا لازم يعني روايات الانحلال قصص الانحلال أفلام الانحلال لازم يعني قضية كشف المرأة ضروري أساسي لازم ما هو فقط الطعن في أحكام الشريعة والاستهزاء بالدين ويعني شن الغارات على الأحكام الشرعية والحدود الشرعية والقضاء الشرعي ويعني مثلا منع الأمر والنهي عن المنكر لا لا هو المسألة مع هذا كله هو الأخطر طبعا معه أيضا انحلال يعني هو كذا يجي معلب كامل معلب علبة واحدة يجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجي في منتج معلب واحد يعني الانحلال والزندقة الزندقة مع الانحلال الأخلاقي لأنه هي شهوات مع كفر وإلحاد وإلى آخره فأنت تجد الكتب المعروضة وهذه كل انحلال كفر زندقة كذا مع فساد أخلاقي وشهوات فخلص طلع إيش عنده إيش في جعبته من الكفر والانحلال طلعوا الآن الأمور مكشوفة للناس خلاص هذا ما لدى هؤلاء وهذا ما لدى هؤلاء هذه بضاعة هؤلاء هذه بضاعة هؤلاء أهل العلم والدين بضاعتهم قال الله قال رسوله أهل الانحلال الزندقة والانحلال هذه بضاعتهم اللي أنت شايف ما في جديد يعني ما في خلاص كل شيء يعني ما في شيء مخبى كل شيء واضح مكشوف طيب يعني ما كان الله أيضا ليذر المنافقين على ما هم عليه من الغلبة في الظاهر، يعني لابد أن يكون أيضا لهم انكسار ولهم زوال، ويعني سفول ينزلون يعني وحضيض ينزلون إليه. هذا سيحصل لأنه ما في بعد هذه إلا يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، في بشارة في الغربة الثانية، في بشارة. ما هي؟ أنه بدأ الإسلام غريبا ثم ماذا حصل له؟ بدأ بواحد، النبي عليه الصلاة والسلام واحد أمام كل العالم بشركه وكفره، واحد بدأ الإسلام غريبا. طيب ماذا حصل له بعد ذلك؟ نصر وانتشار. طيب وسيعود غريبا كما بدأ، كما بدأ، ما قال وسيعود غريبا وبس، وسيعود غريبا كما بدأ. طيب ماذا كان مع البداية؟ نصر وانتشار. فإذا الغربة هذه اللي تأتي سيكون بعدها نصر وانتشار ضروري. لا طيب ما كان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآن إذا كانت الآن الغلبة، الغلبة طبعا في الظاهر ولا في الحجة والبيان، الغلبة لأهل الحق دائما، الغلبة المادية الدنيوية للمنافقين ماشي، لكن ماذا سيكون بعد ذلك؟ قطعا بلا ريب ولا شك نصر لأهل الدين. ممكن واحد يعيش ويدرك هذا، يموت ما يدرك، لكن في النهاية الدائرة تدور، والقدر قدر الله نافذ، والأيام حبلى، ولا بد أن يأتي مرة أخرى تأتي الغلبة والظهور لأهل الدين. لكن التمحيص مهم، واضح يعني واضح أنه عند الله، واضح أنه عند الله قضية التمحيص هذه قضية يعني كبرى أساسية، ولا ما في لا مناص، هذا قدر إلهي لازم، وهذا يدل على الحكمة الإلهية. يعني ممكن واحد يتفرس في حكمة الله تعالى من وراء إجراء الأمور بهذه الطريقة، طريقة الموجات المتعاقبة، يعني هذه وراءها هذه، طلوع نزول نزول طلوع طلوع نزول نزول طلوع. أنت خلص تأمل في الحكمة الإلهية، تعبد الله بالنظر في قدره للاستدلال على حكمته ومعرفة ماذا يريده عز وجل. طيب الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا للكافرين ألم نستحوذ عليكم ونساعدكم ونمنعكم من المؤمنين. طيب هؤلاء اللي مثل الشاة العائرة بين الغنمين، وهذا التردد وهذا التظاهر إنهم مع المعسكرين ومع الفريقين، وبعض الناس يقول هذا ذكاء دبلوماسية أنك تكون مع الكل، مع الكل أنت تشجع مين؟ أشجع الفريقين كل مع الكل. بعض الناس يظن هذه دبلوماسية، وأن هذه تعتبر قمة الذكاء أنك تكون مع الكل، فتروح لأهل الدين أنا معكم بالله حمل الدين بالله أنا رحت العمرة وفي رمضان صلينا وحنا نصلي والحمد لله، ويروح المنافقين والله هذا المتخلفين المتوحشين هؤلاء التيار الديني هذا هذول يعني الأوباش إيش الرجعية هذه والرجعية هذه، ونحن مع التقدم ومع التمدن ومع الحضارة، وفعلا هذه إيش وضع المرأة بالطريق ما يمكن نرضى، وبعدين هذه الأحكام والحدود ما هي من مناسبة للعصر، وحنا هذول يرجعونا وراء 1400 1400 يعني على التاريخ النبوي يرجعونا لوراء، يبغى يرجعونا وراء 1000 سنة 1400 سنة 400 هذه رجابة مصيبة، 1400 هذه رجعنا على مكان النبوة. ففي ناس يعتبرون هذه دبلوماسية يعني ذكاء، قمة الذكاء وال يعني يعتبرون نجاح يعني إنك يعني ترضي هؤلاء، وأن هذا نجاح. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ردت القضية إلى يوم القيامة. من الناس من يبقى وفيا للدين مهما حصل، طلعت الأمور نزلت الأمور، غلب المنافقون غلب المؤمنون، خلاص أنا مع الدين، أنا مع الدين. إذا انتصر أهل الإسلام والدين الحمد لله، هذه نعمة وفضل. و إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفر شكر النعمة، قل عليكم السلام. وحسين شغل المسلمون بإيش؟ بتعليم المسلمين الجدد وتعليم الداخلين في الإسلام وإقرار الإسلام في البلاد المفتوحة، والقضاء والإمامة والخطابة والأحكام والعدود ونشر الإسلام وتثبيت الدين في البلاد المفتوحة. طيب وإذا صار العكس، في انكفاء وانزواء، إيش حتتعبد الله بالمراغمة لهؤلاء المنافقين، الذب عن الدين، الرد على من طعن فيه، تبقى وفيا له؟ ماشي أنت صح، ما راح تنشغل، ما في انتشار الآن يعني سيجعلك رايح الآن في موجة يعني الفرح بالنصر الحاصل، لكنك أيضا ما يعني ما عندك تغير، عندك ثبات. لو مت الآن مت على هذا خلاص، تلقى الله على إسلام صحيح وعلى دين صحيح ومنهج صحيح، وأيضا أنت ما تزال تعمل للإسلام. ووجود الإنترنت مثلا، سبحان الله، الله ما يأخذ إلا يعطي، ما يأخذ إلا يعطي، ما في شيء اسمه الآن خلاص يعني المنافقون والكفار يسيطرون على كل شيء. ترى نحن ما هو مثل عهد المسلمين في مكة، يعني حتى الواحد يكون أيضا يعني المسلمون في مكة ما ترى محاصرين محاصرة تامة، يعني 13 سنة يعني يعملون بطريق يعني خلاص بلغت قلوب الحناجر. الآن لا، يعني أنت الآن لو ما تستطيع تكتب في الجريدة، تفرض المنافقون لا ينشرون لك المقال ولا، لكنك تستطيع تنشر في عالم من خلق الله لا يحصيهم خلاص إلا الله، حتى صح كل النشر الإلكتروني خلاص. فالشاهد إنه ما يعني ميدان العمل للدين باقي يعني موجود. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. شوف كيف ختمت الآية، هو ما نريد أن نقوله الآن.